حسبك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. ما زلنا مع العلاقة بين رسل الله جل في علاه وبين الأمم في الدعوة إلى الله والمجابهة واللأواء والشدة التي يتحملها هؤلاء الرسل العظام الذين اصطفاهم الله جل في علاه على جميع الخلق، فتحملوا الرسالات وأدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة. عليكم السلام ورحمة الله، زادكم الله أدبا. ووقفنا عند قوله جل في علاه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، له الآيات القاهرات الباهرات الظاهرات على ربوبيته على وجوده على كماله سبحانه جل في علاه المستلزم لإفراده بالعبادة. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وقلنا بين هنا ليست تبعيضية وهي زائدة وليست زائدة، بل جاءت للتأكيد ليغفر كل الذنوب. وقلنا وليست المغفرة فقط، بل يبدل الله السيئات الحسنات، لقول ربنا رب الأرض والسماوات إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فلهم علتان في المجابهة ولهم علتان في الجحود. أول هذه العلل، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه شبهة يعتلون بها، والله جل في علاه رد عليهم هذه الشبهة وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. قال لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لا يستطيعون التحمل. يوم رون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يلتبس الأمر عليهم مرة ثانية، يقولون هل هو رجل، هل هو ملك، هل هو من السماء، هل هو من الأرض، فيلتبس عليهم الأمر أشد التباسا. نعم، فكانت علة عليلة. والعلة الثانية هو التقليد، والتقليد قائد إلى المهالك، التقليد وعمق التقليد قائد إلى المهالك. التقليد حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة عندما قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب. قال تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، وقد قال الله تعالى ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون ولا يهتدون في الآية الأخرى. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. ثم قالوا فأتونا بسلطان مبين، يريدون بذلك المعجزات، والله تعالى ما أرسل رسولا إلا وأيده بالمعجزات. لكن كان ردا مفحما لرسل الله بإيمان الراسخ كالجبال الرواسي. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم بشر البشرية، وهذا من فضل الله عليكم أن يرسل منكم رسولا. قال إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذه فيها الرد على الفلاسفة الملاحدة الذين يقولون بأن النبوة مكتسبة، إذا تزهد المرء وذهب في غار أو جلس وحده منفردا وريض أو تريض بنفسه على نفسه، فإنه تأتيه التخيلات كما يقولون ويزعمون بما يسمى جبريل والوحي، وهذا كله كفر مبين. بل الرسالة والنبوة هبة من الله جل في علاه على علم يختارهم الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والمشيئة تابعة للعلم والحكم، المشيئة تابعة للعلم والحكم، وقد قارن الله بينهم في أكثر من آية، وأوضحها قول الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن يدخلهم في رحمته بمشيئته عن علم وحكمة، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال من عبادي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وهنا يبينون محضية العبودية لله جل في علاه والرسالة بأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يدعون ولا يسكتون إلا بأمر من الله جل في علاه، كما قال جبريل للنبي الأمين عندما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن أنا أسألكم هنا في قول لا لا في علاه وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما نوع الإذن هنا؟ ما نوع الإذن هنا؟ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، ما نوع الإذن هنا؟ ممتاز يا جهاد، لفضة فوق. هذا إذن كوني، والإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. ممتاز يا عمام، حفظتم وبارك الله فيكم. إذن كوني وإذن شرعي، وهذا إذن كوني، هذا إذن كوني لما يقع لا محالة. قال وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه فيها دلالة أن علامة الإيمان التوكل، بل قل ركن من أركان الإيمان أو شرط من شروط الإيمان التوكل. فالتوكل على الله شرط من شروط الإيمان، لا يصح الإيمان بلا توكل على الله لا رفع له. ولذلك قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأيضا في الآية الأخرى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلامة الإيمان حسن التوكل على الله جل في علاه، فعلامة الإيمان التوكل على الرحمن. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نحن آمنا بربنا جل في علاه، يلزمنا من الإيمان أننا نحسن الاعتقاد في ربنا، ومن حسن اعتقاده في ربه حسن ظنه به، من حسن اعتقاده في ربه حسن ظنه به. لذلك قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه أيضا فيها منطوق ومفهوم، والمعنى هنا كشف، هذه الآية كشف حال أن المؤمنين يتوكلون على الله والكافرون لا يتوكلون على الله، والكافرون ليسوا كذلك لأنهم لا يتوكلون على الله جل في علاه، تلتفت قلوبهم لغير الله جل في علاه. قالوا على الله فليتوكل المؤمنون، هذا كشف للحال، حال المؤمنين حسن التوكل على الله جل في علاه لما حسن اعتقادهم في ربهم حسن توكلهم عليه، لما حسن اعتقادهم في ربهم حسن توكلهم عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وهذا أمر عظيم هنا جلل. يقولون الرسل يقولون نحن نتوكل على الله جل في علاه لأننا أحسننا الظن بربنا وأحسننا تصديق الله جل في علاه وأحسننا أيضا الاعتقاد في الله جل في علاه. قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني وجدنا بأن الله جل في علاه قد هدانا سبلنا وبين لنا طريق الرشاد والسداد، وبين لنا أنه المعين وأن الخير كله بيديه وأن كل مبتدأ الخير منه سبحانه جل في علاه، حين قال وما بكم من نعمة فمن الله، وحين قال في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه. فقال وما لنا لا نتوكل على الله ونحن نحسن الظن به ونحسن الاعتقاد فيه ونحن على تمام التصديق له ونحن نعلم أن الكون كله بيديه وأنه إذا أراد شيئا كان وإن لم يرد لم يكن، وأن هذا كل ما سردته هو مادة التوكل، هو مادة التوكل. وما لنا لا نتوكل على الله، وأصلا التوكل كما بينا قبل ذلك مرارا، التوكل على الله هو حسن الاعتقاد في الله جل في علاه وحسن التصديق، يقوم على حسن الاعتقاد وحسن التصديق. والتوكل على الله هو تفويض كل أمور العبد لربه جل في علاه، كالميت بين يدي المغسل يعلم بأن الله تعالى ما اختار له إلا الخير وما قدر عليه إلا الخير، ما أراد له إلا الخير سبحانه جل في علاه. وعندما يستخير الله جل في علاه الله تعالى ما يختار له إلا الأنفع والأخير له. قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله، وكأنهم يقولون وإن تعجبوا فعجب أن تنكروا علينا أن نتوكل على الله، والله جل في علاه الذي قال في كتابه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فالكون كله بيديه والعباد عباده والكون كونه والأمر أمره، وما أراده كان وما لم يشأ الله جل في علاه لا يكون بحال من الأحوال، فلا راد لفضله ولا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. وما لنا ألا نتوكل على الله، وهنا أيضا مناسبة عجيبة جدا لابد أن أفهمها أنا. هو المناسب أن يقول وما لنا ألا نتوكل على الله، ونحن قلنا الآن مادة التوكل هي لوازم الربوبية، الخزائن بيده، الكون بيده، العباد عباده، الأمر أمره، ما شاء كان، ما لم يشأ لم يكن، سبحانه جل في علاه. والعجيب أنه لما تكلم هنا نقلا عنهم قال وما لنا ألا نتوكل على الله، ما قال وما لنا ألا نتوكل على ربنا. إذن هذا الالتفات التفات عظيم جدا، هذا الالتفات له هدف سامي راقي. وما هو؟ لا سيما أنه قد قال وقد هدانا سبلنا، والهداية هداية القلوب مع هداية الإرشاد، وكلها من لوازم الربوبية. قلت لما الالتفات؟ لما الالتفات؟ هو الحق في هذا الباب لأن التوكل عبادة يا إخوان، إخواننا الكريمين الأكارم، لأن التوكل عبادة، فناسب ناسب لها اسم الله جل في علاه، لأن التوكل عبادة ناسب لها. ثم بين أن هذا هذه العبادة العبادة هذه كانت من أجل أن الله جل في علاه هو الذي هداهم، من أجل أنهم في الربوبية أولا، ثم ذلك جاءت الثمرة بأن التوكل عبادة. قال وما لنا ألا نتوكل على الله، والتوكل عبادة من أجل العبادات، من أجل العبادات، وهي تستقيم وتقوم على الربوبية. قال وقد هدانا سبلنا، فذكر هنا لوازم الربوبية، وبين أن ثمرة هذه اللوازم الذي ألتزم به هو الثمرة هي الإلهية، لأنه إثبات الربوبية يستلزم معه الإلهية، فبين لك لازم الملزوم. قال وما لنا ألا نتوكل على الله، قد عبدنا ربنا، قد أفردنا الله بالعبادة وبالتوكل، ولأن الله له مطلق ربوبية أو الربوبية المطلقة. قال وقد هدانا سبلنا، قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. والهداية هدايات أربع وكلها بيد الله جل في علاه، الهداية العامة وهدايات هداية الرجل كيف يأتي بطعامه، كيف يأتي أهله، هداية الحيوان، هداية من دب على الأرض كيف يتعايش على هذه الدنيا، والهداية الثانية الهداية الخاصة هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي الهداية التي يملكها الأنبياء بأنهم الله تعالى يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب فيبلغون هذه الرسالات والكتب لأممهم، فتكون منها الهداية، وهذه هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ومنها قول الله جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة محض حق لله جل في علاه، هداية القلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الخالق، لم يستطع أن يهدي عمه، قال الله جل وعلا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي الحديث الذي في الصحيحين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه بقدرته سبحانه جل في علاه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما قالوا، وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، والهداية الرابعة هداية في الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمقصود هنا قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وسؤال يطرح هنا بأن الله في كتابه بين أن الطريق طريقا، وأن الطريق طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم، ثم جعل الطرق الأخرى طرق الضلالة سبلا متعددة، فوحد الصراط وعدد السبل. هنا قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فكيف التوجيه هنا من هذا الجمع؟ قلنا سبل الضلالة والغواية هي متعددة، وطريق الهداية طريق واحد مع شرع طريق مستقيم وشرع قويم، فكيف التوجيه هنا في قوله وقد هدانا سبلنا؟ الرسل هم الذين يقولون بذلك. تأمل تدرك. أنا معك، أنا بقول الجمع هنا وقد هدانا سبلنا. النت بيدفع الناس يعني يدخلون؟ لا أنت لا تفعل، يعني يدخلون ويدفعون، فهم إزاي؟ النت حاجة من الكهرباء عاملة ازاي عشان تحت الشبكة حلوة تمشي. أنا فاهم. تعال. حقا؟ لا والله. كده مجلس. فضيحة مصريين. ده محدش يعرف اصلا خالص. كفايه انا في جنس الصوت خالص يقع علينا يعني اخرا. عليك السلام، كنت تاخرت وضيعت عليك بعض الايات. اليك سؤال انت خاصه اجيب عنه. قال الله جل في علاه لانك التي اشرت قبل ذلك على توحيد الطريق وايضا شتات طرق الضلاله، توحيد الطريق المستقيم وتعدد سبل الضلاله. هنا عددها قال وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نريد التوجيه في الجمع هنا، معناه في اكثر الايات قال اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق واحد، خط خطا وخط حوله خطوطا، فكيف تكون سبل وهو طريق واحد؟ وهذا كلام قريب جدا ايضا. الحق لنا نقول هو الان نرى السياق هنا فيها بيان اولا فضل الله عليهم بالرساله، وهذا هذه الرساله التي نعم هذه الرسالة. طيب نشوف، سبيل الحق واحد أما سبل الهداية فهي كثيرة. قال تعالى الذي قدر فهدى فليس شرطا أن تكون السبل. عامة أنت كفرتي عن تأخيرك يعني زيت الجنة. والباشمهندس نعيم أيضا قارب جدا وسلفي أتى بشيء قريب، صراحة أنت أحسنت أجزلت الإجابة جزية الجنة. الحق بأنه كما قلنا هو طريق الله واحد سبحانه وتعالى في علاه، سبيل الله واحد، لكن هنا المنن في الطرق التي الموصلة إلى طريق الله جل في علاه متشعبة وهي كثيرة، لكن هنا في السياق يثبت لك الجمع. لما؟ لأنهم تكلموا عن أمرين مهمين، تكلموا أولا على المنة بالرسالة، ثم تكلموا على بعدها على التعبد بما أوحي إليهم فيها، ثم تكلموا بعد ذلك على الدعوة إلى الله جل في علاه. فهذه التعددية التي تناسب أن يقول وقد هدانا سبلنا، قد هدانا سبلنا بالمنة العظيمة منه سبحانه جل في علاه بالرسالة، وهدانا سبلنا بالتعبد بهذه بما أوحى إلينا من هذه الرسالة. الثالث بنشر ذلك والتبليغ، تبليغ الناس والدعوة إلى الله جل في علاه. فكانت سبل بهذه الصورة، كانت سبل بهذا التوجيه. لذلك قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله. يبقى أولا قالوا هنا إن نحن لا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم قالوا وما لنا أن نتوكل على الله، هنا التعبد بما أوحى الله إليهم. ثم قال وقد هدانا وما لنا أن نتوكل على الله ونحن ندعوكم إلى الله جل في علاه وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما أذيتمونا. لأن هذا الإذاء لا يتأتى إلا بعد البلاغ، هذا الإذاء لا يتأتى إلا بعد البلاغ. هذا النظر الذي به يكون التعدد في قوله وقد هدانا سبلنا، أولا الوحي ثم بعد ذلك التعبد بهذا الوحي، هذه السبيل الثاني. الثالث هو الدعوة إلى الله أو الدعوة إلى الوحي الذي أوحى الله به إليهم. فكانت السبل هنا ثلاثة، لذلك ناسب الجمع، قال وقد هدانا سبلنا، والجميع يلتقون في نقطة واحدة هي طريق الله تعالى، هو الطريق الحق سبحانه وجل في علاه، وهو الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا وتسلية، لأن هذه الآيات بأسرها خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بما سبق، بما حدث مع ما سبق من الأنبياء والأمم، يعني الأصل فيه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبين الله عنه أرسل رسلا من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. فإذا الله يسليه بما حدث مع الأنبياء الذين قد سبقوه وقد لاقوا من أممهم الشدة واللأواء والمشقة، بل وصل بهم إلى أن قتلوا الأنبياء. هم الذين قد كتب الله عليهم القتل قتلوا عيسى، هم ما قتلوه لكن حقا كتبوا عند الله كقتله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن كتبهم الله القتله بقوله وقتلهم الأنبياء، وقد قتلوا يحيى وزكريا حقيقة قتلوهم. فهي تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ولنصبرن على ما أذيتمونا. فالأنبياء والذين يسيرون على طريق الأنبياء لابد أن يعلموا أن هذا الطريق ليس موردا، وأن هذا الطريق ليست فيه ثمار يانعة، بل هو طريق أشبه ما يكون بالشوك والزجاج والوعورة والشدة واللأواء والمشقة، هذا طريق معلوم. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا جميعا هذا الطريق، وأن يجعل، ولأن منتهى السعادة الأبدية السرمدية بجوار رب العالمين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكنها مسألة وقت وصبر وصدق مع الله جل في علاه. ومن صدق الله في أول الطريق بلغه الله آخر الطريق، من صدق الله في أول الطريق أو من صدق الله في أوائل الطريق بلغه الله أواخر هذا الطريق، بلغه الله أواخره. اللهم ثبتنا والهمنا الصدق معك وأنت أرحم الراحمين. قال ولنصبرن على ما أذيتمونا وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منهم، فلا بد من ذلك لا سيما وأنه قد نصب نفسه داعيا إلى الله جل في علاه، نصب نفسه واسطة بين رب الناس وبين الناس. إذن فليحتمل، إذن فليذر صدقه، إذن فليهذب نفسه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قال ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا عجيب جدا، تكرار التوكل هنا له مناسبات. فما هي المناسبات في تكرار التوكل يا شطار؟ يعني أنا أعلم أن أكثركم أصحاب قرآن وقراءات وتتقدمون علي في القراءات أيضا، هذه تساعدكم على التأمل، وإلا حقا التدبر غير القراءات، الحفظ غير العلم، بون شاسع فرق واسع. لكن أنتم أهل علم وأهل قرآن وأهل قراءات وأهل مثابرة. هنا تنوع مع التكرار، ده تكرار بتنوع وليس التكرار تكرار واحد، وإلا العرب لا تفعل ذلك. تثبيت القلب ممتاز جيد، لكن ليست هي تسلية الرسول جيد جدا. طيب دققوا النظر. أما في التوكل الأول الذي أطلقوه فيها، قالت لهم رسلهم إن نحن لبشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي، وما كان لنا أن أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وطبعا تثبيت قبل القلب هذا الأول، لكن نرى التنوع. التوكل الأول كان في إرسال المعجزات التي تبين صدق الرسل حتى لا يلتهموهم، فقالوا نحن نتوكل على الله جل في علاه ونصدق بأن الله تعالى يختار لنا الخير، فنتوكل عليه بإنزال هذه المعجزات التي تقتنعون بها وتصدقون بأننا من قبل ربنا قد أرسلنا وندعوكم إلى الله تعالى ليغفر لكم ذنوبكم. وأما التوكل في الحالة الثانية قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقال وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فنحن نتوكل على الله جل في علاه وأن الله جل في علاه بيده الخير والشر، وهو الذي هدانا إلى ما نحن فيه، ونحن قلوبنا تميل إلى الله جل في علاه تثبيتا للقلب. ثم قال ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون المتوكلون. وهذا فيه المطابقة التامة في ميل القلب لله جل في علاه، الأسباب بأسرها تقول بأنهم سيلتهمونهم، بأنهم سيردونهم، بأنهم سيقتلونهم، اللأواء والشد عليهم، ومع ذلك هم كالجبال الرواسي أمامهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو انفرطت السالفة ما تركت ما أنا عليه، وبلغوا الرسالة رغم التهديد الشديد الأكيد والوعيد الشديد من هؤلاء، بل والإقدام على قتل الأنبياء. فقالوا إذن ثبات قلوبنا لا يكون إلا بقمة التوكل على الله جل في علاه. والحق أن من توكل على الله كفاه سبحانه جل في علاه، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن أتاه تلقاه من بعيد سبحانه جل في علاه. فإذا كأنهم يقولون وإن تكالبتم وإن اتفقت كلمتكم فنحن قلوبنا ثابتة راسخة مؤمنة متوكلة على ربنا، كما قال نوح وأجمعوا أمركم وشركاءكم ولا يكن، فقال ولا يكن أمركم عليكم غمة ثم أتوا إلي ولا تنظرون، ثم أقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. فقال مهما يحدث من اتفاقكم واتفاق كلمتكم على إذائي وقتلي فأنا متوكل على الله جل في علاه. ومن نظر إلى السماء ذهب كل من في الأرض أمامه، من نظر إلى السماء صار قلبه ثابتا راسخا بالإيمان بالله جل في علاه الذي خلق الأرض والسماء. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هنا التكرار للتنوع لثبات القلب وثبوت الإيمان، وأيضا للرسوخ مع التبليغ، مع تمام التبليغ وكمال الدعوة إلى الله جل في علاه. ولذلك نرى بأن هذه الطرق يتساقط منها الكثير لعدم تهذيب النفس وعدم تمكين القلب من حسن التوكل على الرب سبحانه وجل في علاه. لذلك أنا قلت كثيرا وتكرارا ومرارا لعلها تثبت عند الجميع بأن بوابة العلم إتقان العقيدة. إذن طريق العلم وإن كان وعرا ثبات القلب هو الذي يسير الأمر فيه المرأة فيه، وإن طريق الله جل في علاه والدعوة إلى الله جل في علاه طريق ليس موردا ولا يمكن أن يثبت عليه وأن يصبر عليه إلا من ثبت الله قلبه بحسن التعرف على الله بحسن الاعتقاد في الله جل في علاه. إذن نرجع ونقول بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة إن شاء الله. قال الله جل في علاه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. انظرونا الآن أيضا لابد أن تعي ما يقال. قال الله جل في علاه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهذه فيها دلالة على أن المتوكلين هم المؤمنون، أن المتوكلين هم المؤمنون. وبينا قبل ذلك أن هذه دلالة واضحة جدا جلية على أن علامات الإيمان أو من شرط الإيمان أو من ركن الإيمان التوكل على الرحمن، بل حسن التوكل على الرحمن سبحانه جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا، هذا هو قول الأمم السابقة. شوف الله تعالى يقول وإن تعجب محمد فاعجب من هؤلاء كل أمة تقول ما قالت الأمم السابقة. قال الله جل في علاه أتواصوا به، كل أمة تقول إن أنتم إلا بشر مثلنا. فقال الله جل في علاه أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكل أمة من الأمم الكافرة تجابه الرسل بمثل هذه القيلة. قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهذا التهديد من هؤلاء من أهل الكفر، يعني الله تعالى يستدرجهم بذلك، يرون بأنهم أصحاب القوة وأصحاب القدرة، وأنهم يعني قد يرون بأن القوة بأيديهم، يرون بأن القدرة بأيديهم، ولا يعلمون أنهم لا يملكون حتى أنفسهم، ولا يملكون ضرا ولا نفعا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين قال عن نفسي قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما من أحد يملك ضرا ولا نفعا إلا لأحد بحال من الأحوال. لكن الله إذا أراد استدراج قوم ملكهم الدنيا أو أوهمهم ربهم جل في علاه أنهم قد ملكوا الدنيا، كما قال الله جل في علاه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فرعون الله جل في علاه زين له ما تحت يده ويعلم أنه لا يملك شيئا. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فماذا فعل الله به؟ أغرقه الله جل في علاه، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فالله جل في علاه يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يحسبون القوة والبطش بأيديهم، وهذا فيه رفعة لهؤلاء الصابرين، وهذا فيه ثبات لقلوب الراسخين ولقلوب المؤمنين، وفيه ما فيه من الاستدراج للكافرين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، لا تجامعون في مكان، لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. سبحان ربي العظيم، هذا يحدث كثيرا في إخراج الناس من البلاد والأرض. إنما الأرض أرض الله، إنما الأرض أرض الله، وهذه طبعا تفتح باب المحاسبة عند الله جل في علاه، لأن الأرض ملك لله جل في علاه، ليس ملكا لأحد. إنما الأرض أرض الله. قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني إما أن تكونوا على شاكلتنا على الكفر، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لن يهدأ الكافر إلا أن تكون مثله، وهو يحسدك على ما أنت فيه ولا يرضى بما أنت فيه. قال الله جل في علاه عن اليهود والنصارى، قال عنهم ود الذين كفروا لو تغفلون، لا سورة البقرة، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. هذه في سورة النساء، هذه في سورة النساء، أيضا على شاكلتها في سورة البقرة، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هنا ودوا لتكفرون، هذه في آخر القرآن، فأعظم مبتغى لأهل الكفر أن يكفأ ود كثير منهم، لا يا جماعة الخير آخر ربع في البقرة، أين أنتم؟ الحافظة فين؟ حريص أتى بها سريعا، بوركت، ود كثير من أهل الكتاب لو ردوناكم من بعد ما لكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أنا أتيت بالشرط الثاني، صبري أتى بها أيضا، والذين كفروا نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يدلونكم أو يدلون إلا أنفسهم، هذه نعم آية أخرى. وأيضا هناك الآية التي بيانها الله تعالى في سورة آل عمران، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهنا هذه دلالة على حال أهل الكفر، فحال أهل الكفر أنهم لا يمكن لهم الرضا عنكم بحال من الأحوال أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله جل في علاه ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، لن تجدوا الرضا عندهم عليكم إلا أن تكونوا أمثلهم. وهذه مشكلة كبيرة، لما لو أخذنا بظواهر الآيات لقلنا لن يرضى أهل الكفر عن أحد إلا هو يعلم أنه يعني على شاكلته، وليس هذا مطبق، يعني ليس هذا مطبق، ولا يستخلص منه ولا يستنبط منه حكم بحال من الأحوال. وإلا فقد قال الله جل في علاه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن الحق بأن أهل الكفر لا يمكن لهم الرضا عن أهل الإسلام أو أهل الإيمان إلا أن يخرجوهم من دينهم. ولذلك قال الله جل في علاه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هنا ثمرة التوكل، إذا أردت أن تعلم هنا الأصل الأصيل مجلد كامل تقول فيه من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، كما في نسخة أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله. هنا ظن بالله خيرا. قال قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدقوا صدقوا التوكل على الله جل في علاه فصدقهم الله. جاءت جاء ليس ببعيد، جاء الجواب قريبا. قال: لنهلكن الظالمين. انظر، فأوحى إليهم توكلتم. انظروا كيف ثمرت التوكل، من توكل على الله كفاه. قالوا، ولذلك هذه أيضا دلالة واضحة جدا على نتيجة تكرار التوكل، وتكرار التوكل أيضا ألفت الانتباه إلى أنه دلالة على صدق التوكل. لما تم التكرار تم الصدق، تم بيان الصدق في التوكل. فلما صدقوا الله في التوكل صدقهم الله في الثمرة. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولم يقل فأوحى إليهم الله لنهلكن الظالمين. لما؟ المقام مقام بطش، المقام مقام نجاة لأهل الإيمان، المقام مقام انتصار لأهل الإيمان. فهذه من لوازم الربوبية. لذلك قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. والظالمون هنا المقصود بهم الكافرون، المقصود بالظالمين هنا هم الكافرون. فالظلم يأتي بمعنى الكفر، ويأتي بمعنى الظلم الأصغر، لأن كما قال ابن عباس: الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. الكفر كفر أكبر كفر أصغر، الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك، هو الكفر، وهو المقصود به هنا، لأنهم قد كفروا. الله تعالى صدر الباب بهم، قال: وقال الذين كفروا، ثم قال: لنهلكن الظالمين. دل ذلك على أن الذين كفروا هم الذين ظلموا. وجلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قرأ قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الظلم هنا بقول الله جل في علاه عن الحكيم عندما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: لنهلكن الظالمين، أي لنهلكن الكافرين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المؤمنين، من المحسنين، من المتقين، من الصادقين، من المصدقين، من المخلصين، من المخلصين، ويجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين.